بس ما يجيش اي واحد يقول لك افتان انت يا معاذ عشان سمع نص صفحه في العشاء او صفحه في العشاء. يقول لك النبي قال افتان انت يا معاذ وما يحفظش غير دي كده، ما يعرفش ما قبلها ولا ما بعدها، ما يعرفش ان قبلها صلى مع النبي والنبي سيتاخر في العشاء مسافه طويله وبعدين يصلي بالعشاء يطيل، وبعد ما يطيل يروح معاذ ياخذ المسافه يروح على بلده وعلى قريته، وبعدين يروح على العزبه بتاعته ولا القبيله صلى بالجماعه دي بني عوف، خدت مسافه طويله يعني خليها ثلاث ساعات الكلام ده، سهره وصلى بهم بسوره البقره. يبقى ما تقولش افتر انت يا معاذ عشان لما قرا لك بصفحه ولا بربع في العشاء او اقل من ذلك. نقول ثاني الصلاه في الجمعه، الصلاه في الجمعه كان يقرا بها بسوره الجمعه وسوره المنافقين اللي هم ربع وسوره الغاشيه وسبح اسم ربك الاعلى كان او الغاشيه كاملتين، الجمعه والمنافقون والغاشيه وسوره سبح ورب وسبح اسم ربك الاعلى والغاشيه، يعني يقرا الجمعه ركعه يوم الجمعه في الركعتين بعد خطبه الجمعه صلاه الجمعه يقرا سوره الجمعه ودي خفيفه صفحه، والمنافقون صفحه بالمصحف القديم او صفحه ونص زي ما يقول، او يقرا سبح اسم ربك الاعلى والغاشيه. او اما الاقتصار على اواخر السورتين، بعض الناس يقرا الايه الاخيره او الايتين الاخرتين من سوره الجمعه، قال لك الاقتصار ده هذا مخالف لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مخالف لهذه. اما في العيدين، في العيدين ناخذ اخر حاجه العيدين، نعم في العصر عادي يعني، مين عايز يروح؟ مين جعان؟ ما حدش رفع ايده خالص، قول لكم جعاني، مين عطشان؟ طيب برضه هذا عايز يقعد. اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا، ربنا يأجرنا ان شاء الله. خلي بالك العطش ده له اجره عند الله، والجوع له اجره عند الله، والصبر له اجره عند الله، ورمضان كده الاجر كبير عشان كل الامور دي ان شاء الله. اما القراءة في الاعياد فكانت تارة كان يقرا النبي بسورة قاف واقتربت الساعة وانشق القمر، قاف يعني ثلاث صفحات من مصاحف الحديث، واقتربت الساعة صفحتين او صفحتين شوي، او يقرا تارة في العيد سبح اسم ربك الاعلى والغاشية كل واحدة في ركعة. وهذا هو الهدي الذي استمر عليه الى ان لقي الله عز وجل، لم ينسخه شيء، ولهذا اخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده. فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في الفجر سورة البقر، فتبتدي خش على إيه هذه الصحابة، قرأ في الفجر سورة البقرة حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس. شوف سيدنا أبو بكر لما يقرأ سورة البقرة، أبو بكر لما كان يقرأ كان في مكة، في مكة وكلها كفر من حواليه، الكفار النساء والصبيان اجتمعوا عشان يشوف يسمعوا صوت أبو بكر بيقرأ قرآن، سبحان الله العظيم بحمده، يعني أبو بكر بيسمع القرآن من النبي ويحفظ القرآن ويقوم به الليل، وله عاطفة وله صوت يعني لحيل وبكاء، كان يقرأ ويبكي، ولما يقرأ بصوت عالي الكفار يجي جنب البيت ويستمعوا ليه لحد ما يجيبوا وفد كده من كبار القوم يروح للنبي محمد يقول له خل أبو بكر يصلي بسر، بلاش يفتننا الرجال والشباب والنساء، هيضيع علينا رجالتنا وشبابنا وبناتنا. ليه؟ عشان بيسمع القرآن من أبو بكر، يقول يا محمد خلي أبو بكر يخف شوية، ما يرفعش صوت، ما يرفعش صوتي، يعني عشان قدر إيه يعني الناس تفتتن به. أبو بكر كان يصلي الصبح بسورة البقر لحد ما يطلع من الجامع يكون الشمس إيه خلاص هتطلع يعني، سبحان الله العظيم وبحمده. فقالوا يا خليفة رسول الله كادت الشمس تطلع، يعني انت سلمت كده والشمس خلاص النور طلع شكشك يعني. فقال لو طلعت علينا لم تجدنا غافلين، لو طلعت علينا لم تجدنا غافلين. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها سورة يوسف والنحل وهود، يا الله سبحان الله العظيم بحمده. الواحد بيتخيل كده شخصيات الصحابة، أبو بكر ليه شخصية معروفة كده، حنين رقيق بكاء، وعمر قوة وشدة ووضوح، ويقرأ ويقرأ سور فيها ايه زي هود ويوسف اللي بيتكلم عن تاريخ وعن اعمال وعن مواجهات وتحديات بين الحق وبين الباطل، ويقرأها عمر بقوته ووضوحه، وكان بكاء ايضا على شدة عمر، كان ايه يقرأ القرآن ويبكي بالذات لما كل واحد كده في الليل، سبحان الله رضي الله عنهم وارضاهم. يوسف والنحل وهود وبني اسرائيل اللي هي الاسراء يعني، ونحوها من السور، يجي كان ياخذ ايه